لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم كما ذكرنا الجزء الأخير من الكتاب يعني وكأنه ينتمي إلى منهج دراسة الفرق أكثر منه لأصول التفسير وعلوم القرآن، لأنه بيستعرض مناهج كل فرقة في كتب التفسير التي ألفتها. بطبيعة الحال بيبرز لدى كل مصنف منهجه العقدي بشكل كبير جدا، وبالتالي هو بيعرفنا بأصول منهج الشيعة وقلنا هذه الأصول ستجدون الكتب تفسير الشيعة تبث هذه الأشياء، الإباضية، المعتزلة، الأشاعرة، الصوفية. ولذلك ولأن هذه المرة الأخيرة كما ذكرنا كان أحد الإخوة اقترح علينا ناخذ منهج المدرسة العقلية الحديثة على اعتبار أنها مش فرقة يعني استوفيت دراستها في كتب العقيدة، يعني كل الكلام اللي على منهج كل فرقة من الفرق في كتب تفسيرها هو التلخيص للأصول العقلية لهذه الفرقة، ودي موجودة وفي مظنها، وأظن حضراتكم بتدرسوها في العقيدة اللي بيدرس عقيدة معنا. وبالتالي النهاردة إن شاء الله تعالى هنشتغل في منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير. يقول في صفحة 132 سابعا منهج المدرسة العقلية الحديثة، يقول: كانت نشأة المدرسة العقلية أو الإصلاحية الحديثة، يعني هي المدرسة دي اشتهرت باسم المدرسة العقلية أو المدرسة الإصلاحية، وفي الواقع هو طبعا المؤلف متحامل جدا على هذه المدرسة، بما في ذلك الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله اللي هو تخلص من الإرث العقلي أو من 90% من الإرث العقلي لهذه المدرسة، وإلى الآن يعني العلمانيون ويبكون بدلا من الدموع دما على إن الشيخ محمد عبده رحمه الله تعالى حينما حضرته الوفاة وسألوه يعني من تترك بعدك، فقال محمد رشيد رضا، لأنه هم شايفين محمد رشيد رضا انحرف أو أخذ هذه الدعوة الإصلاحية من المحضن العقلي إلى السلفي، وهذا صحيح بنسبة 100% فيما يتعلق بالأصل، الأصل الأصول في السلفية وهو المرجعية، الرجوع إلى الكتاب والسنة فهم سلف الأمة، صارت مرجعية محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى يعني بعد وفاة شيخه الرجوع إلى الكتاب والسنة فهم سلف الأمة. ثم إلا أنه لم يراجع كل ما كتب، بل ولا كل ما اعتقد، يعني هو في قضايا درسها وفق أصول عقلية ولم يتسنى له، أو لم يتسنى له على الأقل، إما لم يتسنى له أن يدرسها أصلا، وإما لم يتسنى له أن يكتب فيها ثانية، فبقي تراث رشيد رضا تراث يحتاج إلى غربلة. ولكن هو عند السلفيين وعند خصوم السلفية هو يعني أحد مؤسسي أو أحد مجددي انتشار المنهج السلفي لا سيما في مصر. المنهج السلفي كما ذكرنا ليس له مؤسس، نحن نقول رجوع الكتاب والسنة فهم سلف الأمة، فإذا يعني القضية بنرجع إلى أبعد نقطة، وهم كلهم بيتهموا السلفية بكده أو حتى خصومها ساعات يعتبروا دي نقطة نقد، يعني هي نحن نراها بفضل الله تعالى هي نقطة التميز وهي الحق فضل الله عز وجل. وبالتالي كل مذهب لابد أن يكون له مؤسس إلا السلفي. طبعا بعض المذاهب الأخرى يعني من باب الجدل العقلي المحض يزعمون ان هم لا يعني اصولهم ترجع الكتاب والسنة فهم سلف الأمة، وهم يطعنون في كلمة السلفية شكلا وموضوعا، بس يقول لك لا دي الصوفية ساعات لما يحبوا يعني زي ما تسمعوا دلوقتي الطريقة اللي مش عارف الشاذولية الصدقية. الصدقية نسبة ايه الى ابا بكر الصديق رضي الله عنه. طبعا هم يردوا الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وفي غيرهما، ويصححوا إن أبو بكر رضي الله عنه كان له طريقة في الذكر وفي السلوك علمها مش عارف لمين من التابعين وأعطاه الخرقة علامة عليها، وكل واحد من الصحابة كان معه خرقة من دول. طبعا ده كلام إيه لا يوجد إلا في كتب الإيه، وإن السند اتصل لغاية أبو الحسن الشاذلي. السند ايه؟ كل شيخ بيدي خلقته لتلميذه، مش وانه كده هم بقى سندهم اهو الى الطريقه طب هي لو كانت طريقه سلفيه كان تميا يعني كان يعني تستتر ولا يعرفها من علماء السنن عن يعني ابي بكر رضي الله عنه او علي رضي الله عنه او غيره ممن يجعلون سندهم اليه، فبقى يعني نوع كده من الايه من الكذب المكشوف المفضوح اللي هو من يقوله يكون هو من اول من يعرف انه كذب. فخلاص دول لما يجوا ساعات يعني يركعوا مين اللي قال ان احنا مش ملناش سند من السلف؟ طب ايه السند؟ السند بتاعهم عهد او اسرار ما نعرفش ايه هي ولا هم يعرفوا وخرقه. لا احنا عايزين سند ينقل الاذكار اللي اخترعوها وينقل الاوراد اللي بتخترعوها فضلا عن العقائد، تقول لي بقى دي بسند الايه بروايه العدل الضابط عن مثله الى ان تبلغ بها الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه او الى علي رضي الله عنه. لا انت واخد منهجك، ساعتها اقر لك بانك واخد منهجك منه. انما تقول لي كان في خرقه سريه عماله تتداول، ده كلام، ما هو ده كلام اللي يدل على ان الصوفيه يعني ولدت من الباطنيه او يعني في الواقع طيار الاهتمام بالزهد كان موجود وما كانش اسمه صوفيه، او يعني ده طيار مهتم بجانب شرعي موجود يعني يهتمون بالأحاديث والآثار والتربية العملية إلى لهذه الجوانب السلوكية. مفيش أسرار ومفيش خرق ومفيش كذا، وممكن يكون وجد بعض الإيه بعض العبادات بعض البدع في العبادات العملية، بعض يعني الاهتمام بهذا الجانب أوجد درجة ما برضو طريقة معينة في الأذكار، حتى مفهوم الزهد نفسه ربما عند البعض حصل عنده درجة الجهد. لكن دي كانت لو لم يوجد إخوان الصفا والحلاج و و و ما كانش هيبقى اسمهم صوفية أو ما كانوش هيبقوا فرقة إلى آخره. لما وجد بقى إخوان الصفا كفرقة باطنية كل دينها طلاسم، وجدت الباطنية، الباطنية عندهم عوام المسلمين وعندهم طلبة العلم اللي بيدرسوا علم الفقه وعلم الحديث وعندهم الصوفية. مين أسهل حد وأقرب حد ليه؟ الصوفية. ليه؟ يعني مهتمين بجانب صغير جدا من الدين، فالجانب ده بيعملش تحصيل لأفكارهم، الجانب ده فيه درجة برضو إيه يعني طلب خصوصية ما، ولذلك كانت البداية عند الصوفية من يعني او وحتى ممكن تلاقي الكلام ده موجود في بعض النقول اللي بينها اهل السنه عنهم، لكن محتاجه نفرمل فيها جدا. ان كل حاجه في الدنيا يقول لي في درجه للعوام ودرجه لاهل الخصوص ودرجه لاهل ايه خصوص الخصوص، وساعات يقول كلام حلو يعني لما يجي يكلمني ما اكيد الزهد درجات واكيد التوكل درجات واكيد الصبر درجات وكل درجة اعلى من التي تليها، بس الفكرة الرتب دي بعد كده لقطت مع الباطنية مع بتوع وحدة الوجود، وبقت عند كثير منهم درجة خصوص، وخصوص دي اللي هي ايه؟ درجة وحدة الوجود ونحو ذلك. فالشاهد ان الصوفية بعد كده لما يعني وجد هذا الانحراف يدعون ان لهم سند، او بعضهم بيدعني له سند، بيقولوا اين السند؟ انا عايز سند بما تخترعه. ما هو نفس اللي مش عارف اللي ايه الطريقة اليسرية الشاذلية الصدقية، الراجل اليسري جابه كل شوية يطلع ده، هو بيقول لك الناس لما جاله في المنام وقال له اكشفها يا يسري، اكشف بعض يعني الايه. فده السند الحقيقي، ده بقى سنده في اللي هو بيدعيه، حدثني قلبي عن ربي والرؤى والمنامات. لكن لما يجي يقول لك خلاص عايز يدعي انه له سند متصل الى السلف، فهو سند المتصل الى السلف الخرقة، هو ده مش سند. اولا طبعا يعني مليء بالمجاهيل والانقطاع وكل ما كل الافات التي تتخيلها في الدنيا. ثم لو افترضنا فين، اين العلم الذي ينقل لنقول اننا كاننا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، او حتى بتقولوا دي طريقه ابي بكر الصديق وحش له ان يكون له طريقه غير طريقه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خلاص عايزين الحاجه اللي نثق بيها وكاننا سمعنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه وهو بيقول لكم الايه هذا وهذا لم يحدث. الاشاعره ساعات على خلاف عقلائهم مستحيل يقول ان المنهج الاشعري منهج سلفي، هيبقى مكابره للمحسوس. لكن هم يقولون حقيقه موقفهم او اللي هو كان السلف يفوضون في ايات الصفات على وجه الخصوص وفي كل القضايا التي خاضوا فيها بتفاصيل ليست موجوده في الشرع، مسائل الإيمان ومسائل القدر. وإن كان هم دايما يعني بيحاولوا يحصروا خلاف الأشاعرة في قضية الصفات، لأن منهجهم في القضايا الأخرى أو في بعض القضايا الأخرى أشد مكارة. يعني منهجهم في القدر، وزي ما هنشوف كده المدرسة العقلية الحديثة ثابت منهجهم في القدر، ولكن ما راحوش لأهل السنة للأسف، راحوا لمنهج المعتزل. بعضهم راح لمنهج الاسلام، ذكرنا قبل كده عن الشيخ محمد ابو زهر رحمه الله انه وهو بيوازن بين كلام ابن تيميه اللي هو كلام السلف يعني وعقيده الاشاعره، انتصر للتاويل الصفات وانتقد منهج ابن تيميه من وجهه نظره انه التاويل تاويل الصفات شيء ضروري كما هو منهج الاشاعره، لكن جه في القدر وقال كنت اتمنى ان يكون منهج الاشعري في القدر كمنهج ابن تيميه. فبعضهم فمنهج الأشاعرة في القدر المنهج الجبري في غاية السوء. وبقول بعض رموز المدرسة العقلية الحديثة مثلا محمد عبده هو هو هو يعني شيخهم من الناحية العلمية، المفروض انه أشعري، لكن هو جه في موضوع الايه القدر ومال الى كلام المعتزلة ربما تقليدا لأستاذ جمال الدين الأفغاني. فإذا الأشاعرة غاية ما هناك أن يقولون أن السلف كانوا يفوضون، وأنه يسع من انتسب إلى الأشعرية أن يظل مفوضا، ويعتبر دي أحد أقوال الأشاعرة، مع أن ده وإذا بهذا الاعتبار بعض الأشاعرة سلفيون من وجهة نظرهم. الكلام ده فيه كذب من عدة جهات، أن السلف لم يكونوا يفوضون في المعنى كما يزعم هؤلاء ويقرؤون آيات الصفات وكأنه لا معنى لها، لأن كانوا يفسرونها ويفوضون في الكيف. والعبارة المشهورة جدا عن الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول، يبقى إذن هنا مش بيفوض في المعنى، ده بيقول معلوم للسائل، حتى بيقول للسائل ده أنت عارف معناه، ولكن لماذا تسأل؟ وكلمة الاستواء من الكلمات التي المعروفة لغة، وطبعا أيسر منها بقى أو يعني أوضح منها كلمة العلو وغيرها من الكلمات. أنت في ألفاظ معينة إذا جئت تسأل عنها فأنت تسأل عن الكيفية، طالما أنت تتكلم لغة عربية وجاي تسألني عن الحب أو الرضا أو البغض، الكلمات دي ما فيش في اللغة ما هو أكثر شيوعا منها، ما هو إيه معنى تفسير الكلام المفردات، تفسير المفردات في اللغة العربية أو في أي لغة. إننا المفردة الغير شائعة الاستعمال بفسرها بما يرادفها من مفردة شائعة، أو اضطر أشرح جملة وأنا مش لاقي مفردة فأقوم إيه قايل. لكن فلما يجي حد يتكلم هذه اللغة ويعرفها، ولذلك إيه يسخرون أحيانا ممن يسأل في الواضحات أو من يحاول تفسير الواضحات فيقولوا فسر الماء بعد جهد بالماء. ليه؟ هو هنا وجه السخرية من هذا الجهد. هو المفروض أول ما يسأل عن الماء يقول الماء هو الماء. أنت ممكن بقى مثلا تلاقي لو أنت بتدرس فيزياء أو كيمياء أو غيرها فعايز تقول إن الماء أحد الموائع الخصائص وكذا، ده مش من باب التعريف اللغوي، ده من باب التصنيف. وإلا التعريف اللغوي الراجل اللي طلع بيتكلم لغة عربية لازم يكون من أوائل الأشياء التي عرف اسمها الماء. فلو هو جاي بقى بيقول لي يعني من فضلك دلني على معنى الماء، أنت عارف اللغة هو. طالما عرفت صيغة السؤال دي يبقى أكيد لازم تكون قبلها عرفت الإيه الماء، يبقى الإجابة الماء هو الماء ومن غير جهد. يعني مفروض الذي يسأل لا دي الكلمة دي ملهاش تفسير آخر، لأن التفسير أنا بفسر كلمة غير شائعة الاستعمال بكلمة أو أكثر منها استعمالا. المهم إن السلف أثبتوا المعنى وخاضوا فيه وقالوا معنى آيات الصفات وفوضوا في الكيف، فادعى أن السلف مفوضة غير صحيح. ومن ثم ادعى أن من يفوض من الأشاعرة هو سلفي غير صحيح، ثم إنه لا يوجد في المنهج الأشعري شرح لهذا التفويض ولا دفاع عنه، وإنما هو يثبت أن ده خيار. فما تقدرش حتى لو قلت أن الأشاعرة سلفيون باعتبار أنهم يقبلون التفويض هيبقى فيها نوع من أنواع التلبيس، لأن مش ده المنهج، مش ده المنهج. الأشاعرة مؤولة في الصفات يبقى لا، ونعم يقبلون التفويض أو يقولون أنه من حق أحد أن يفوض، لكن مش ده مش ده أصل المنهج. إذن هذا التأويل إنما بدأه ابن كلاب وصار على طريقته المترودي والأشعري، يبقى لازم له حد بدأ الفكر. فكل الأفكار لها يعني أو كل المناهج لابد تلقائيا أن يكون لها مؤسس، إلا المنهج السلفي لأنه باختصار بيقول لن أقبل إلا ما ورد به الدليل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبطريقة فهم السلف له. لكن أكيد المنهج السلفي حصل له فترات ركود وانتشار فله مجددون، لذلك قال الإمام أحمد بلا شك إمام أهل السنة. ابن تيمية رحمه الله تعالى كأحد أبرز الحلقات في تاريخ المنهج السلفي والذي أثره ما زال موجود إلى يومنا هذا على هذا المنهج، الشيخ السلام محمد عبد الوهاب كأحد الحركات التي تأثرت بتراث الشيخ السلام تيمية رحمه الله. في الواقع بالنسبة للعصر الحديث يمكن أن تدرج محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى كشخصية أثرت في انتشار المنهج السلفي. محمد رشيد رضا يعني عارف المنهج السلفي من خلال شيخه محمد عبده. محمد عبده لم يكن في خصومة أو عداء مع المنهج السلفي، وكان هو بطبيعة تكوينه في الدراسة الأثرية منذ صغره أنه أشعري. ولكن الإمام محمد عبده له قصة أنه في بداية إعداده في المسجد الأحمدي عشان يلتحق بالأزهر عطوله متن من المتون اللي هو بالغ في ضغط العبارة بحيث ذكرنا هذا الموضوع اللي يبقى في الآخر أنت واخد متن صاحبه قعد يعد الحروف عايز يعمل متن مختصر جدا فيكثر من الضمائر اطلع متن صعب جدا الشرح بتاعه ياخد مجهود كبير للغاية في فك العبارة ان انا العبارة المختصرة دي المليانة ضمائر مش عارف عايدة على ايه او رح قايلها بعبارة ايه فين بقى العلم فين فهم اصل المسألة اللي كان المتن ده معمول مختصر عشان احفظها عشان لما احفظها تستقر في الذهن ما مش موجود. وبالتالي محمد عبده قرر ان يتراجع عن طريق طلب العلم الا ان هو اشتكى لشيخ صوفي ولكن من الطريقة السنوسية التي كانت قد تأثرت بشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب فأعطاه بعض الكتب اللي فيها الكلام على الفقه بالدليل فانشرح صدره لطلب العلم مرة تانية. وده كان أول تأثر مبكر جدا من محمد عبده بالمدرسة السلفية وظهر هذا في جهوده بعد كده في إصلاح الأزهر اللي كان بيحاول يقلل من مساحة المتون التي لا تخدم الفكرة بشكل جيد وفيها إسراف استخدام كما ذكرنا ضغط العبارة إلى كتب أكثر يعني قرب من المنهج الذي أعجبه. ده من حيث طريقة التصنيف. وبرضه دخل لا يطلع على التراث الدعوة الوهابية اللي من خلاله أعجب بنقولهم عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله وبدأ يبقى له اطلاع على كتابات ابن تيمية وابن القيم. وكما يحكي محمد رشيد رضا رحمه الله انه يعني كان له ثناء واسع على ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. إذن محمد عبده في جزء من تكوينه أشعري صوفي في تكوينه درجة تأثر بالسلفية. والمدرسة الإصلاحية دي بقى كان من أكثر نقاط إعجابها بالسلفية وده قضية مهم إن احنا ندركها إن في الوقت ده كان طير العلمانية طالع جدا وبيأكل الأخضر واليابس في الأمة وعداء العلمانية بدأت في الغرب تستثمر الخرافات التي وضعت في الديانة النصرانية فقامت على دعوة أن الدين خرافة ودينهم كان فيه خرافات وبالتالي يجب الكفر به والفرار منه أو على الأقل نجعله حاكما في حياتنا يبقى فولكلور كده للي عايز يبقى له دين لكن ما يجعلش هذه الأمور التي ثبتت مخالفتها للعقل وللحس إن هو يجعلها حاكمة لمناهج حياتي. إذن كان في روح عامة ضد الخرافة العلمانية بتشعها بس هي العلمانية بتشعها مش عشان الاعتدال مش عشان الإيمان بالغيب الذي ثبت به الدليل ورفض الخرافات اللي هي ادعاءات وكذب على الغيب اللي بيقولها الصوفية وغيرهم. لا ده هو كان عايز ايه ياخد كل بقى الدين او الفكر الغيبي كما يسمونه ويبقى يروج للعلمانية. الجماد دي الافغان محمد عبده كانوا منزعجين من هذا رغم ان هو كتير من الباحثين حيصنفهم انهم ساعدوا على انتشار العلمانية هم في الواقع حاولوا ان يقاوموا ولكن كان نص نص يعني فيعني بمعنى انه تأثر بالتيار العلماني في موضوعات وقاومه في موضوعات فالانصاف يقول انهم مخلطون لكن اجمالا كانوا بالنسبة للتيار السائد في ذلك الوقت احداثوا درجات اصلاحية تطورت جدا على ايد محمد رشيد رضا. فالشاهد ان كان في روح عامة رافضة للخرافة وبالتالي كان اللي عندهم تدين وشايفين الدين بيطعن من خلال الخرافات المنتشرة عند الصوفية. فقالوا على ما في مصلحين إسلاميين يحاربون الخرافة. حصل قبول عام لمنهج الشيخ سامي عبد الوهاب في فترة من الفترات، ده لدرجة ان طه حسين نفسه بعد يعني فترة من حياته اللي كان بيطعن فيها في القرآن في اخر حياته كتب مقالات جماعها الدكتور محمد عمارة في الثناء على الدعوة الوهابية ومحاربتها للخرافة واحترامها للعقل، وان التوحيد الخالص الذي دعت اليه هو ضد الخرافة. المسألة يعني محتاجين هذه الآونة تبقى واضحة لدى الجميع، ويعني يعني نحيي ذكر هذا في النفوس. المهم ان يعني جزء رئيسي من اعجاب محمد عبده بالمنهج السلفي رفض الخرافة. محمد عبده ما خدش المنهج السلفي كاملا من قضية العقل، يعني المنهج السلفي يحترم العقل، جزء من احترامه للعقل انه لا يقبل الخرافة، بمعنى لا يقبل شيء الا بدليل. هذا الدليل ان كان بتقول لي هو دليل عقلي، طب العقل مستنده الحس، تجيب لي شيء البشر ادركوه بحواسهم ثم اعملوا فيه الاستنباط العقلي المنضبط، طلعوا بنتائج نقبله ونقول ان المسائل دي دليلها عقلي. طيب المسألة الأخرى بقى إن السلفيين عندهم الآكد من الدليل العقلي هو الدليل النقلي، إذا إذا إذا إذا صح. وإذا توهم التعارض، لا، في قلنا عندنا قواعد في هذا الباب، إذا توهم تعارض بين العقل والنقل، والله لو أنت القضية نيجي نقول درجة القضية العقلية، القضية العقلية لها أحد درجتين، نقول إنها قطعيات عقلية، نقول إنها نظر عقلي. فإذا كانت من القطعيات العقلية يبقى مستحيل تناقض أي شيء تاني صحيح من العقل ولا من الشرع. فلما يجي حد يقول لي إن في قضية من القطعيات العقلية تناقض الشرع، نقول له مستحيل. زي واحد بيقول انا عندي مسألة رياضية حلتها بطريقتين، والطريقتين مثبتتين وصحيحتين الى اخره، بس طلع نتائج مختلفة، جزما انا طبقت غلط. وما ينفعش اسيب نفسي كده بقى في الحالة دي، يعني لازم اقعد اراجع لغاية ما اعرف ايه انا عملت الغلط فين. فلما يجي حد يدعي تعارض بين قضية عقلية قطعية، يعني ايه قطعية؟ يعني تستند الى بدهيات، يا اما بدهية يا اما مستنبطة ببرهان نظري بدأ من بدهيات ووصل الى نتائج، يبقى انا بدأ بقطعي، استعملت طريقة برهان قطعية، فالنتائج لابد ان تكون ايه؟ قطعية. هذه يستحيل ان تخالف الشرع، لكن قد اتوهم انها مخالفة للشرع. ساعتها زي كده ما بتوهم ان انا عندي مسألة رياضية حلتها بطريقتين وطلعوا نتيجتين غلط، فانا جازم اني طبقت خطأ لاحدى الطريقتين او للاتنين مع بعض. طب الحل ايه؟ اقعد اراجع لغاية ما اكتشف الغلط فين، او ارد الامر الى عالمه واجيب حد، لغاية لازم الاقي حد، طالما الطريقتين صح يبقى لازم في الاخر الاقي حد هيطبقهم صح ويوريني انا غلطت في ايه، وهكذا. المشكلة اللي عند المتكلمين وغيرهم انه حاجات كتير من التي هي مجرد نظر عقلي بيرفعوها الى رتبة الايه؟ القطعيات العقلية. اللي بتسمعوه دلوقتي عن تعدد الزوجات ومشاكله، طيب خلاص ماشي، لو افترضنا يعني ده قطعيات عقلية، 1+1=2 في فاثاغورس مثلا، ده نظر عقلي. طيب خلاص نظر عقلي، يبقى ناخد وندي فيه مع بعض، بس ده لقيناه مخالف للشرع، يبقى جزما خلاص اغنانا الله عن البحث، ادركنا انه اكيد ايه؟ غلط. واحد يقول لك طب ما هو دلوقتي يعني هو الرجل لو تزوج اكتر من واحده، كل واحده منهم هيبقى عندها يعني مش خالص لها الى، ايوه كل الكلام ده لو انا ما عنديش الخبر اليقين من الشرع كان ممكن نقعد نناقشه، ما من شيء من الدنيا المصلحة المحضة نادرة جدا في الدنيا، والمفسدة المحضة نادرة جدا في الدنيا. فأنت جايب لي حاجة فيها مصالح ومفاسد، الحكم العقلي يقول لك الحكم للأغلب، فأنت ركزت لي على مفاسد التعدد. كان ممكن لو ما عنديش حكم شرعي نقعد نتناقش، واللي هنوصل له والله هو ده اللي في ايدينا، يعني ده اللي نقدر عليه. اقتنعنا ان التعدد مصالحه اعلى، كنا هناخد بيه، ما كانش كنا هنمنعه، ولا يعني افتراض الجدل ان ايه يعني لما يبقى عندك حكم شرعي بقى جاز ان هو ده اللي مصلحته اعلى. انت بقى عندك هوى، انت ما بصيتش على المدى البعيد، انت بصيت على مدى قصير، ما بصيتش على الحروب، على كذا على كذا، ما بصيتش على طبيعة التركيبة النفسية للرجل وانه قد يحتاج هذا، وبدل ما يبقى في الحرام. نفس الكلام في الطلاق، ما ممكن حد والله ما هو الزواج تم خلاص بقى ايه، والطلاق ممكن يبقى له مفاسد كذا ولا مفاسد كذا. انا كان يمكن ان الناس تتناقش فيه، وناس تقول اه وناس تقول لا، الا اننا علمنا ان الله اباح الطلاق، يبقى علمنا انه لابد ان يشرع ليه. وبعدين بنشوف بقى بعينينا ان حالة النفرة احيانا تصل بين الزوجين، مع الاعتراف بكل بقى اللي انت ايه اللي ممكن تقوله، انه قد يترتب عليه ضرر كذا، واسرة بتتهد وابناء، ان بقى هذه الاسرة مفسدة اعظم بكثير بعد ما وصل الكره والبغض بين الطرفين او غير ذلك. يبقى لازم يبقى مشروع، يبقى مشروع، وبعدين الشرع يجعله بيد الرجل اللي هو جعل ان هو الغارم في الزواج وفي الطلاق. يبقى دي شفت الشرع، انت تتامل بس بقى ده اللي بايه اللي المدرسه السلفيه وزاده ابن تيميه ترك لنا هذا. بعد ما تلاقي مساله بيشغبوا عليها، لو لقيت حكم الشرع ثق تماما ان ده فيه الخير وفيه الايه المصلحه، وتامل انت بس، اعمل ايه مجهود بسيط في التأمل، هتلاقي الدنيا واضحة قدامك. يعني ما انت عايز تقلل الطلاق، او التاني بيقول امنعه، طب امنعه بيحصل ايه في الغرب، واضطروا يسمحوا بالزنا او كذا، او يقع رغما عنهم، او حتى ما بيوعشوا في بتاعه. هو بعد كده يعني في الغرب البلاد التي ما زالت تمنع الطلاق بتسمح بما يسمى بالفرقة الدام التامة، خلاص يعني، وده قمة العناد والاستكبار عن قبول الحق. يعني انت اعترفت ان ايه، ان بعد فترة ولازم بقى يجوا امام القاضي او ويبينوا انهم بقالهم 5 سنين متخاصمين، يوم يعترف لهم بحق الايه الفرقة. طب يعني ايه؟ يعني زي الطلاق كده عند المسلمين، بس هو مش من حقه يتجوز ولا هي من حقها تتجوز. طب يعني انت المفاسد التي تدعيها للطلاق خدتها كاملة، وما خدتش المصلحة بقى بتاعت ان ايه، ان كل واحد يبحث لنفسي عن سكن ونحو ذلك. فالمقصود ان كل الكلام ده نظر عقلي، والنظر العقلي بين البشر يقبل الاخذ والرد، لكن المسلم اذا حسم الله عز وجل الامر بيثق تماما انه ومن احسن الله حكما لقوم يوقن. يبقى معظم مشكله هؤلاء ان معظم المسائل اللي بيتكلموا فيها بتبقى نظر عقلي، هم رفعوا رتبه الايه المسلمات او القطعيات العقليه. لا انا بقى في النظر العقلي، انا في لما يجيب لي قطعيات عقليه ويقول مخالفه للشرع اقول له مستحيل، ضرء تعارض العقل والنقل. لما يجيب لي نظر عقلي ويخالف الشرع اقول له نقدم النقل على الايه على العقل. لما يجيب لي مساله انفرض الشرع بها ويقول لي والله احنا عقولنا تكذب بعذاب القبر، اقول له لا، عقلك لا يكذب بعذاب القبر، والا عقلك ليه ما كذبش بالرؤى والمنامات؟ مفيش حاجة في العقل تقول كده، أنت بس مستنكف أن تثبت شيئا غيبيا بدليل الشرع وحدة. طب وهل يعني يليق بمسلم هذا؟ فهنا بنقول له الشرع يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالات العقول. يبقى أنا عندي 3 قضايا: القطعيات العقلية النظر العقلي ال- ال- ال- العجز العقلي ال- ال- ال- مسائل العقل لا يتعرض لها، محارات العقول كل واحدة منهم لها حكم مختلف في علاقتها بالشرع. لما تقول لي قاطع عقلي بيعارض الشرع أقول له جزما في غلط، أقعد ندور عليه، لازم ولازم نلاقيه. ماشي. لما يجي يقول نظر عقلي يعارض الشرع أقول له إذن فلنقدم الشرع، لأن النظر العقلي أنت ترى رأي والآخر يرى رأي، وناس بترى رأي وتعيش عليه سنين وبعدين تتراجع عنه، يبقى الشرع أثبت. أوضح بكثير من هذا إن يجي في مسألة يقول والله والشرع أثبتها والعقل ينكرها، وبعدين عند التأمل لا إله ويقول والعقل لا يستطيع إثباتها، نقول له لا يستطيع إثباتها ولا نفيها، مش إنه بينفيها، لأنه لو بينفيها ببرهان استدلالي كان حطها في المسألة الأولى، إن العقل يقول يستحيل أن يوجد حياة في القبر مثلا، يبقى أقول والله وعندي أدلة بتقول في حياة في القبر. لو كان القضية صنفناها أنها من القطعات العقلية كنا هنعمل زي هؤلاء اللي أولوا إيه نصوص عذاب القبر. فإذا محمد عبده خد جزء من الإيه من حماية الشريعة الإسلامية للعقل من خلال رفض الخرافة، رفض إثبات غيبيات بلا برهان. بس طغى بقى شوية، ايه اللي خليه بقى عقلاني؟ انه كمان يرفض اثبات غيبيات دل الشرع عليها لمجرد ان العقل عاجز عن ايه؟ عن ادراكها. هي دي مش كتير عند محمد عبد بس موجود، يبقى لذلك سميت هذه المدرسة بالمدرسة العقلية. هي سميت مدرسة الاصلاحية كما ذكرنا، وده الجانب انها بالفعل حاولت اصلاح احوال المسلمين وحاولت التصدي للتيار العلمانية. كما هو واضح طالما قلنا عقلانية يبقى دي كده ايه جزء من العلمانية، كما هو يعني هنا طغيان للعقل البشري على النص، يبقى هو رغم انه بيقاوم العلمانية لان هو ايه متأثر به. نعم. الجزء وكل الكلام ده كان موجود قبل هذه المدرسة، لكن الجزء اللي هم انفرضوا بيه ولسه موجود إلى يومنا هذا، ان هم مدرسة توفيقية بين التشريعات الغربية وبين الشريعة الإسلامية. زي ما ضربنا مثال الغرب جيهم عندهم حزمة التشريعات، فعندهم مشكلة في قضايا الخمر، قضايا لحم الخنزير، يحبون طبعا الغرب الفلسفة الجوهرية المؤثرة فيه اللذة، ان هم كانوا وثنيين وبعدين دخلوا في النصرانية ثم عادوا الى درجة من الإلحاد المركب اللي ممكن يبقى الحد محض وممكن يبقى رفض اللي من الدين يبقى حاكم على الحياة. ولكن حتى في النصرانية الإيمان باليوم الآخر أشبه بالشيء الرمزي، فإذا هم يطلبون اللذة الدنيوية، وده الجزء الرئيسي المحرك للشخصية الغربية. الفكرة ده مش عندهم مش عيب مثلا أو مش حاجة بيداروها. ولذلك مثلا على سبيل المثال انت هنا في بلاد المسلمين الناس بيتفرجوا على الكورة وشجعوها ونحو ذلك، لكن وقت الجد الناس يقولك يعني انا شقيت وتعبت عشان اتعلم واحصل على شهادة واخد ملاليم، وشوف بقى بتوع الكورة بياخدوا كام والفنانين بياخدوا كام. يعني المجتمع رغم ان هو يعني هو في كل الحاجات دي في هوى في النفس في متعة، ما طبعا بعضها حرام بعضها حلال، والحلال اللي منها يعني تضيع الوقت فيه يعني لا يجمل، بالذات ممن يعني لديه ما يشغله، مش هي دي قضيتنا يعني. لكن هو في لذة ما، فهو بيطلبها كجمهور لتلك اللذة، لكن هو ناقم على ان الفئات اللي بتقدم الترفيه تكون دخولها اعلى بكتير جدا من التي تقدم الاعمال الايه الجوهرية. في الغرب مش كده، لان هو الباحث والعالم والطبيب والمهندس والمحاسب كل دول شغال عشان اللذة بتاعت الويك اند، وده اللي بيقدم له اللذة. هو شايف ان ده يستحق ده ويستحق اعلى، يعني ما مش شايف ان في شيء عجيب، في ندرة نسبية في الذي يستطيع ان يقدم لعب ممتع او يقدم تمثيل ممتع او يقدم غناء ممتع، وهو عايز الكلام ده يبقى موجود وعايز يدفع او مرحب، فمش شاعر بان في شيء مش منطقي مش طبيعي، بل ده الطبيعي. الأزمة عندنا احنا ان الناس عايزة هذه اللذة، بس هي شايفة ان دول المفروض ما يبقاش يبقى دخله اقل من اللي بيعمل عمل جاد. طب يظل النظرة النسبية هي اللي بتحكم انت بقى. المهم يعني، فالشيء الجوهري اللي بيحرك الغرب هي دي فلسفة اللذة، وبالتالي يعني صورة أخرى منها الحرية الشخصية. ما هي الحرية الشخصية عشان إيه؟ عشان يستمر. فبالتالي جزء كبير من ثقافته إباع الخمر ولحم الخنزير ونحو ذلك. عندهم بقى ثقافتهم الأسرية يتداخل فيها تراث نصراني هو مش قادر يتنازل عنه عشان الصراع الحضاري مع المسلمين. يعني لما يجي يقول يعني الكنيسة أعادت كتير، طيب مما تطعن به في الإسلام إن في تشريع طلاق، فلو اعترف بأن ده فيه مصالح فبيبقى اعتراف بأنه بالتفوق الشريعة الإسلامية على التراث التشريعي النصراني. فمع أنه في قلب العلمانية اللي هو فيها وفي قلب طلب اللذة في أجزاء لها رصيد ديني، زي موضوع مثلا منع الطلاق او منع تعدد الزوجات او نحو ذلك. فجي الشيخ محمد عبده طبعا قبله جمال الدين الافغاني. جمال الدين الافغاني فكره اقرب الى الاعتزال، بس هو برضه معجب من الجانب السلفي. احنا عندنا المعتزلة بيعلو جانب الايه العقل، فهو برضو معجب بمحاربة الخرافة عند السلفيين، باعتبار ان محاربة الخرافة هي بصورة او باخرى تعظيم للايه للعقل. لكن هو عقلاني جدا، يعني هو ملوش دراسة شرعية منضبطة، فبتكلم بروح اسلامية عامة، لكن اطروحاته واراءه وافكاره متحررة من قيود الدليل. لكن يعني هو كان بيصب في اتجاه ايه؟ في اتجاه المسلمين يرجعوا لدينهم، ده اللي بيخليه يصنف انه مدرسة اصلاحية. وكان له نوع من انواع التعاون مع يعني اندية الروتري والوينز والكلام ده، هو محمد عبده. بس في الواقع الحاجات دي وقتها ما كانتش باينة قوي هي ايه اللي وراها. فتصنيف هؤلاء أنهم كانوا عملاء في درجة تعسف، وبعدين هو الغرب وفي وجه انتشار العلمانية جاب عملاء يعملوا مقاومة كانت نتائجها أنها مقاومة فعلية، بمعنى في الآخر حركت المياه الراكدة في اتجاه المقاومة. كونك أنت شايف أن هم وافقوا العلمانية في 50% أو في أكتر أو في أقل، بس هو مش معقول وهو في وقت عنده اللي بيطعن في القرآن صراحة، وعنده اللي بينادي بإن بإلغاء التشريعات الإسلامية في باب الأسرة وفي غيرها، ويقوم هو جايب دول ويكبرهم ويلمعهم إلى غير ذلك. لا، هو كانوا وقتها بيسبحوا ضد التيار العلماني، لكن ده برضو يعني ليس معناه بأي صورة من الصور إن احنا نتعامل مع هؤلاء لا ندرك الخطر الموجود في كتاباتهم. لا يعني، وبالتالي دائما احنا بنقول المبتدئ في طلب العلم لا يتعرض لكتابات المخلطين. هنقول بس الكلام نقوله اللي نعرف التاريخ من حيث هو تاريخ، ونعرف ويبقى في درجة انصاف مع الافراد. لكن الكلام اللي الشيخ قايله في خطورة ان كتب التفسير او غيرها بقى، يعني سواء عشان انا بركز على التفسير بتاعة هذه المدرسة فيها الافات كذا وكذا وكذا وكذا، وبالتالي لا ينصح بها لا سيما المبتدئين في طلب العلم، طبعا بالذات بعضهم بقى له رمزية معينة. هو طبعا جمال الدين احمد عبده في حد ذاتهم لهم رمزية. جمال الدين محمد عبده من فرط ما هو شخصية ملهاش اطار فكري واحد، تلامذته بقوا ثلاث مدارس مختلفة. مدرسة علمانية قح زي احمد لطفي السيد وسعد زغلول وقاسم امين بدرجة ما، ومدرسة سلفية اللي هي سارة رمز اللي هي محمد رشيد رضا ثم تلاميذ محمد رشيد رضا، ده الشيخ محمد حمد الفقي والاستاذ حسن البنا لا محمد الخطيب مش تلميذ محمد رشيد رضا، هو قرين واثره وقرين. يعني محمد الخطيب رافد سلفي لم يتلوث بعقلانية، وله دور ضخم جدا في انتشار الحركة الإسلامية. كان في الآخر محمد رشيد رضا انه كان في قلب المعمعة وانتقل، ده اللي مخلي أثره اوضح. لكن يعني عند التأمل سنجد ان أثر محب الدين الخطيب اوضح واكثر نقاء بكثير. يعني نقول أثر السلفي المباشر كان محب الدين الخطيب بينشر كتابات شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم، بالذات الرسائل الصغيرة اللي بتقرر أصول المنهج ونحو ذلك. فالقضية هنا نرجع تاني للشيء اللي هو المدرسة القومية زي عبد العزيز جويش وعبد الله النديم والناس دول اللي هم تأثروا في العلمانية بدرجة اللي هي الروح القومية الغير منضبطة، لأن احنا مش بنقول هو المسلم يحب بلده، نعم باعتبارها احدى بلاد المسلمين ويحرص على مصلحتها، لكن في الوقت ذاك القومية بتتقال في مقابل الجامعة الإسلامية، ان المسلمين يحاولوا يحافظوا على الخلافة قبل ان تسقط او يحاولوا يعيدوها. المبدأ اللي يقف وراء هذه الفكرة من ان الاعتقاد ان المسلمين امة واحدة الى غير ذلك. ودول بقى اللي ورثوا عن مدرسة محمد عبده موضوع التلفيق او التوفيق. موضوع التوفيق ده محمد عبده كان شايف ان الطير العلماني في القضايا التشريعية التي يبدو انها وزن بالمصالح ومفاسد، انه زي ما بقولك ممكن اي حد يتكلم على الطلاق ويقول مفاسد، واحنا بنتكلم على مفاسد الطلاق وبناء عليه بنحاول نعمل اصلاح بين الزوجين. ده مش من عندنا، مش من بنات افكارنا، وانما هذا امر الله تبارك وتعالى. ويعني اذا لو لم يكن الطلاق له مفاسد لم يكن عز وجل ليشرع الايه محاولات الاصلاح بين الزوجين، او لم يكن نسلم ليبين ان الافساد بين الزوجين غرض من اهم اغراض الشياطين. ماشي. فهو هنا قال الحاجات اللي الغرب يعني شايف فيها شوية مفاسد ما فيش مانع نقرب منه. نقرب منه ازاي؟ والله هو زعلان من الطلاق، نقول نجعل الطلاق بيد القاضي. الكلام ده ناقشناه لو حد من حضراتكم متابع معانا في درس الأحد قبل عيد الأضحى، اشتغلنا في هذه الأمور لأنها مثارة هذه الأيام وهنشتغل فيها تاني إن شاء الله تعالى. فيجي إيه من مدرسة محمد عبده بقى نشأ الكلام على وإيه المانع لو قيدنا الطلاق وجعلناه بيد القاضي. هو عايز يقرب من كلام الغرب اللي هم بيمنع الطلاق أصلا، او هو بقى بيمنع الطلاق ولما يلاقي في ضغط عالي جدا ان الطلاق حل في بعض الاحيان وانت مخليه بيد الايه الخطا. انت تخلي الشرع, ما هو لو تامله الشرع جعل الطلاق بيد الغارب هو القاضي, ده هيبقى اكثر يعني حرص من صاحب الاسره اللي هو في نفس الوقت غارب زواجا وطلاقا. انت شاكك في تهور الرجل, والله ما الرجل المتهور اللي القاضي هيبقى احرص منه على مصلحته, يبقى هو يعني يجب ان يعاقب بالغاء يعني بتركه يطلق. لو انت شايف كده انه هذا نفس الامر, مثلا بيجي تكلم على ايه الان المرأة ضعيفة الرجل قوي, يبقى التشريعات لازم تنحاز للمرأة لأنها ضعيفة. نقول لهم أيوة, هو في الإسلام مفيش امرأة بتيجي تتجوز لوحدها, يعني بعض ما يذكرونه أو كثير منه عند التأمل يا إما هم بيقولوا مشاكل وهمية يا إما بيقولوا مشاكل حقيقية, والحل الإسلامي لها أنجع فضلا ده شرع. يعني لو افترضنا جدلا يعني القضية لها حلول كتير والشرع ألزمنا بحل منهم لوجب اتباعه, فضلا يكون ده الحل الوحيد السليم. انت بتقول للمرأة ضعيفة, بقول لك طيب الشرع راعى ذلك الضعف بأنه لم يجعلها يمكن أن تلي الزواج بنفسها, بدل فانت عمال كل المعركة الزوج القوي أمام الزوجة الضعيفة. نقول له مش موجودة يا عم, ده الزوج ده لوحده والزوجة لازم معاها رجل. يعني أنا بتكلم على رجل أمام رجل وامرأة. أقول لك المشكلة دي تعارضت مع الغرب في إيه؟ الحرية. احنا قلنا هو الغرب عنده اللذة وعنده الحرية الفردية. الحرية الفردية اللي هو تقليل حدود الولاية للدولة وللدين وللآباء إلى أدنى درجة ممكن, وطبعا أحيانا بيصلوا في هذا إلى مراحل من التطرف إنه يلغي هذه الولاية على الأطفال, ويبقى الأطفال ممكن يبلغوا الشرطة عن آبائهم لو أدبوهم أو نحو ذلك. فهنا فبنقول له طب أنت معترف بأن المرأة ضعيفة, وبعدين عمال كل شوية تسندها بمين؟ بالقاضي. القاضي المسكين اللي هو القضاء بيقول لك يا اخوانا القضاء في كل الدنيا اوراق, القاضي مش هيقدر يقوم من منصة القضاء يقعد مع زوجة وزوج يشوف البيت ده, يوم ما يحتاج يبعت خبير لا ده فيشوف بعين غيره. القضية القاضي امامه اوراق وانت عمال تحيل عليه امور يستحيل توصفها في اوراق, وتحيل عليه هو اللي يقدر الود بين الزوجين واصل لغاية فين والشقاق واصل لغاية فين, ونقول لغاية كده وقف ولا لا, ونقول يعني أعباء رهيبة. وذلك تبقى دايما الحلول بتزيد الأمور كارثية. وبعدين يجي في الآخر اللي بيعرضوه علينا هو أضرار التدخلات حتى لو الأمور الشرعية بيجيبها بعد ما هو تدخل فيها, وبقى فيه التحايلات اللي بتتم في مجالس القضاء ومش عارف ايه. طب التحايلات دي يعني اي اعمل قانون في ان الزوجة لها يعني كل الحقوق اللي في الدنيا, هذا هل ده منع التحايل؟ ما هو التحايل وارد في اي قانون في الدنيا. انت تكلمني فبيجي يقول التحايلات اهي عاملة مشكلة, طب الحل نغير الشرع. الحل اوجد بقى اليات لمنع التحايل, لان حتى القانون الجديد اللي بتجيبه لا يمنع التحايل طالما ان في حد عنده قوة هيقدر يستعملها في ايه في التحايل. ده مثلا مسألة عدم الاعتراف بالطلاق الشفهي كأحد الحلول اللي البعض بيقترحها فضلا عن مخالفة هذا للإجماع. ده انت بتتكلم عن انك عايز تحمي من ابتليت بزوج متكبر ظالم طاغي, وإلا الأصل الحياة الزوجية قائمة على المودة والرحمة وقائمة على حتى عند الانفصال لو مش ماشية الدنيا مع بعض، ولا تنسوا الفضل بينكم. ما انت مش تتكلم على ذي النوعية اللي هتنفع تطبق ده. طيب خلاص، الراجل الظالم المتكبر اللي انت عايز تحميها منه ده، انت عطيته سلاح يوم الصبح ولا انت طالق؟ وبعدين لو لو لو لا قدر الله يعني صدر قانون بعدم الاعتراف بالطلاق الشفهي، ده تعرفش تروح تشتكي في الاسم؟ ما هتشتكي بايه؟ الراجل قال كلمتين كانه بيقول لها صباح الخير. يعني الان القانون بيقول ايه؟ بيقول انه اذا اوقع الطلاق الشفهي وامتنع عن التوفيق خلال 60 يوم هي يمكن ترفع عليه قضيه. يبقى هو معنى كده طلقها وبيضر بها، عايزها تفضل امام القانون ايه؟ زوج. فالقانون قال دي حيله، ودي لا تصدر الا من اسافل الرجال، لكن موجوده وعلاجها ان اللي تتعرض لها تروح ساعتها تقول ايه؟ طلقني ويرفض الايه؟ الاعتراف. لكن انت تقول هذا الحل بقى مش هنعترف بيه خالص، اولا انت كده جيت غيرت الشر. طب الامر الثاني، الراجل ده يقول يا سلام، ده هي في الاول كانت بعد 60 يوم هتشتكيه، دلوقتي ولا تقدر تشتكيه، ولا انت طالق يخليها كده قدام نفسها طالق. العبء النفسي بتاع طالق واقع. الاشد منها بقى، خلاص انت طالق والشرع بيقول لك امتنعي مني ومع هذا ساريدك مثلا. ما انت تتكلم على رجل ظالم ساعتها بقى يقول لك لا مش هيحصل ده يا بابا، الناس هتخاف تقع في الحرام. طب ما لو خاف يقع في الحرام يبقى خلاص سيب الشرع على ما هو عليه، لما هو يقرر انه لا يريد امرأته وقال لها انت طالق لازم هيروح يوثق او نحو ذلك. فهي دي القضية المهم. يعني خلينا نرجع عشان الوقت لحضراتكم، ان الشيخ محمد عبده بدأ يقول والله لو في مذهب يقرب الدنيا ناخده بيه. فقال والله في، احنا ممكن طبعا تفتق ذهن البعض عن قضية ان من حق الوالي تقييد المباح. القضية دي محتاجة تدرس كويس جدا في هذه الآونة، لأن بها سوف يسمحون لتبديل الشرع تحت مسمى من الحق الوالي تقييد المباح. هو أنا ولذلك بقول يعني أمثلة اللي هي ممكن توضح المسألة، أو يعني اللي فيها تطرف بالغ يوضح المسألة. كل الدنيا بتذكر قصة الحاكم بأمر الله لما منع أكل الملوخية كنوع من التندر، ومثال على رجل متقلب المزاج ظالم طاغي حب أكلة معينة، راح قال للناس إيه؟ طيب دي تدخل في إنه من حق الوالي. طب هو الراجل قال الأكلة دي بلاش، فمحدش هيقول إن دي داخلة في تقييد المباح، في حين إن مثلا لو افترضنا ان في نبات محصول معين بيستعمل، او ده موجود فعلا يعني مثلا تجريم استعمال القمح في غذاء الحيوانات، عندك مثالين في الاكل. والتاني ده التاريخ اعتبره تعسف وتعنت بل ونوع من انواع الجنون. وأما مثلا نقول إنه القمح أحد الحبوب المطلوطة فيه مش عارف الذرة وفيه ممكن ينفع الإنسان والحيوان، ده نتيجة إنه هو الأنسب في هذا الزمان بالذات لصناعة الخبز الإنسان، فأقول ده ما تستعملوش الخبز الصالح القمح الصالح لإنتاج الخبز ممنوع استعماله كعلف حيواني مثلا. ساعتها هنقول من حق الوالي تقييد المباح، ان في مصلحه كليه هو نظر فيها. طبعا الوالي ده نقول الامام المجتهد، طب لو ما كانش يبقى يستعين بالمجتهدين عشان الاول يقولوا له ان ده مباح مش واجب ولا مستحب ولا حرام ولا مكروه، ثم يقولوا له ان المصلحه اللي انت عايز بيها تمنع هذا المباح فعلا مصلحه معتبره، وبالتالي فإذا ما ينفعش إيه التوسع. لكن حق الولد تقييد المباح يقيد الطلاق ويقيد تعدد الزوجات ويقيد الزواج، بمعنى ان بقى عندي ناس بالغين القانون بيقول ما يتجوزوش، قانون الطفولة اللي عامل كل الكلام ده كان مدرسة محمد عبده اللي بتقول مفيش مانع لو عندنا مدخل فقهي نقرب تشريعاتنا لتشريعات الغرب نعمله. فالباب ده فتحه محمد عبده سامحه الله. في الجزئية دي بالذات دي أبرز أخطائه، لأن هو بعض اللي بيعمل كده عنده وهم كبير إن الغرب لو يعني مشكلته بس إن إحنا عندنا المرأة ما لهاش ولاية عامة والمرأة ما ينفعش تتجوز نفسها، ولو حلينا له المشاكل دي هيدخلوا في دين الله أفواج، وده وهم ساذج جدا. لكن بعض من استعمل نفس المدخل هو مش عايز يدخل الغرب في الإسلام ولا شيء، هو عايز يتقرب للغرب فعلا. اللي بيقولوا الكلام ده أحد رجلين، الظن محمد عبده أنه ما كانش بيتقرب إلى الغرب، بس المحصلة واحد، الدعوة إلى تشويه التشريعات الإسلامية لتقريبها إلى بأي بقى مدخل فقهي. فمدخل ان الحق ولي الامر تقييد المباح ده عبثوا به باشياء كثيره جدا. محمد عبده ما يعني في قضايا يعني ما عملهاش، جه بعد كده محمد الغزالي سامعه الله وكمل بقى الحزمه، ده مش عاجبهم ما افلح قوم ولوا امرهم امراه للغيه، مش عاجبهم النهي عن اكل الكلاب، هو وهو بيصرح بانه مش عايزين ننفر الغرب وان اي حكم شرعي هم بينفروا منه، واحنا عند ولم يثبت بدليل قطع الثبوت قطع الدلاله هنأوله. لكن اذا ذهبت الى كوريا فاياك ان تخبرهم ان الاسلام قد حرم اكل الكلاب لان القوم يحبونه، وليس عندنا دليل تطمئن اليه النفس في حرمه اكلها. طبعا ده بالاجماع حرمة أكل الكلاب، لكن هو هنا أي حاجة الغرب عايزها بما في ذلك أكل الكلاب. الآن الغرب يقول من الإعجاز العلمي في القرآن النهي عن أكل الكلاب، طبعا الخنزير ما زالوا بيعندوا فيه، مع أن هو بيعند إيه، بيقول لك إيه، لا يا أخوانا الخنزير إحنا هنعمل إيه، هنبرده تبريد جائر، يعني نبرده تبريد شديد جدا من 50 درجة تحت الصفر، هي الدرجة اللي بتموت فيها كل الجراثيم التي تنمو في لحمه، أو نغلي غلي جائر لعدة ساعات. إذا أنت اعترفت أن هذا لحم هذا الكائن غير صحي، لكن ما هو البقر بيجيله يأتيه أمراض زي ما أي حد بيمرض، ولو ما عرفوش أي علامة مرض يبقى سليم بإذن الله تبارك وتعالى. الخنزير وهو يعني في صحته كده وعافيته مليان بالأمراض، فرق جوهري طبعا، تلبيس كبير الناس بتعمله. والنسبة نسبة برضو يعني حتى البقر لو أصيب بالدودة الشرطية كام في المية من البقر، وبيبقى درجة انتشارها في جسمه قد إيه إلى آخره، واللي موجود في لحم الخنزير بدليل إن هم لحم البقر بيتعاملوا معاه بطريقة حفظ طبيعية وطريقة طهي طبيعية، وبيقول لا لحم الخنزير لازم تجمده 50 درجة تحت الصفر، أو عند الطهي تطهي عدة ساعات أو الاثنين ونحو ذلك. أجيبها محمد الغزالي، طبعا الخنزير طبعا هيبقى عنده فيه كلام قطعي فما أقدرش يتكلم فيه، لكن اتكلم في لحم الكلاب، اتكلم في كثير من قضايا المرأة، اتكلم و يعني رغم انتشار شبهاته وان عدد من الدعاء قالوا بيها، الغرب مازال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اذا هو المنهج التوفيقي ده يعني أسسه محمد عبده وموجود بقى في كتابات ناس كتير جدا. ويعني الحذر منه انه لا يمكن ان نضع رضا الغرب مرجح ولو مرجح صغير في دراسة فقهية في ترجيح احد القولين على الاخر، لان التجارب بتقول الان بدأ ناس تتكلم على الشذوذ والعياذ بالله، يعني المدرسة دي بقى تمد الخط على اخره، لا نهاية للانحرافات اللي هيحاول ينسب الى الاسلام اشياء ربما احيانا يكون تحريمها قطعي. الكلام على الحجاب اللي بيقوله سعد الدين الهلالي، وبعدين ايه لما قالوا له مين من العلماء، قال المستشار العشماوي والترابي، انت تقول للناس انت ازهري، بمعنى انه بعض هؤلاء قالوا لا مفيش حاجه اسمها يعني شروط خاصه لزي المراه في الاسلام ولا حد للعور، وده اللي سعد قال بيه في الاخر، لا يوجد حد للعوره وانما يطلب بالحشمه والحشمه نسبيه. ويعني لا يعني بل ينصون على ان الازياء الفاضحة جدا الموجودة في الغرب طالما ان الغرب شايفها حشمة يبقى ايه، يبقى حشمة والعياذ بالله. فاذا ده يعني اللي عندنا، هذه المدرسة فيها جزء عقلاني واستعمل نفس ادوات العقلانية القديمة في رد السنن، انه يرد السنن المتعلقة باشياء تخالف ما يريده الغرب من تشريعات، فهو الجزء العقلاني العام وظفه فقهيا بعد ذلك. أما عقديا تلاقي عندهم جزء أشعري باعتبار أن معظمهم لو درس علوم شرعية بيكون على طريقة الأظهر، لكن يجي في قضايا، في بعض القضايا اللي متعلقة بالذات بالقدر وبعض الغيبيات، ويقلب معتزلي، معتزلي صرف يعني، وبالتالي ياخد اراء المعتزله الجزئيه وياخد منهجهم في الاستدلال، اللي هو ايه منهجهم في الاستدلال، رد السنه سواء ردها بالكليه او رد احاديث الاحاد اذا خالفت اهواءهم. وفي الواقع بيقول لك احاديث الاحاد يخالفوا يرد اذا خالف العقل او القران، لا هو في الواقع بيرد اذا خالف اهواءهم ونحو ذلك. فتمت استعاره هذا في تطبيقه في حزمه من التشريعات لتتميم مسألة التوفيق، وبعدين بقى كل شوية حد بيزود، كل شوية حد بيزود، والمنهج مستمر إلى يومنا هذا، منهج المدرسة التوفيقية. وطبعا من أحدث رموزها الذي أحدث فتنة كبيرة الدكتور محمد عبد الكريم العيسى سامحه الله وعفى عنه، وهو امتداد لهذه المدرسة بشكل واضح وصريح. يعني احنا قلنا هنقول هذه المدرسة لانها مش منتشرة قوي، وبرضو ما التزمناش بقراءة الكتاب، ممكن حضراتكم بقى تقرأوا كل الحاجات اللي ما قرأناهاش، سواء المناهج التي قفزنا عليها أو حتى القراءة لمنهج المدرسة العقلية الحديثة، ويعني بذلك نكون بدرجة ما أنهينا دراسة هذه المذكرة، مذكرة نافعة وعلى اختصارها من أقوى الموجود في كتب علوم القرآن. طبعا أكيد لو بعض الكتب المتوسطة أو المطولة هتكون بتدي فرصة أكبر يعني تمتين بعض القضايا، لكن هي في الجملة مقارنة بحجمها فوائدها أكثر بكثير من حجمها طبعا. لكن المؤلف الأستاذ أحمد سلام حفظه الله من تلاميذ الشيخ الألباني، له كما ذكرنا تقييمه كان ربما عريف بعض الشيء في المدرسة العقلانية الحديثة برضو موقفه من قضية المجاز، بعض القضايا كده المعروفة كان موقف فيها حد شوية، وهنا علقنا عليها في حينها، لكن الرسالة في الجملة فعلا مستنيكم انتوا تقولوا. ما الوزارة لسه طبعتش المناهج. عاوز نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.